وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء شيء بعد. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد. إزايكم يا جماعة؟ عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ أخباركم في أعظم شهر في السنة كلها إيه؟ بنتقدم من ربنا يا جماعة، بنتقدم. حد تاب؟ واحدة قررت إنها تغير كل حياتها، واحد قرر إنه يعيش لدينه ويغير طموحه ويغير أفكاره، بنتغير ولا لأ يا جماعة؟ عايزين نعرف إحنا فين؟ عايزين نعرف بنقرب ولا لأ؟ لازم كل يوم نقرب من ربنا خطوة جديدة، لازم كل يوم نفتح مع ربنا صفحة جديدة. إحنا اتفقنا من أول السلسلة إن كل يوم إن شاء الله هنجدد التوبة مع الله، وهنجدد كل التزامنا من أول وجديد مع ربنا سبحانه وتعالى. كان أحد الإخوة بيقول لي، كان بيصلي جنب واحد صاحبه، فالاثنين وهو يصلوا لما نزلوا يسجدوا بيقول أنا أم واقع من جيبي مصحف وهو واقع من جيبه علبة سجاير. بيقول لي أنا ساعتها حسيت إن أنا فرحان، اللهم لك الحمد على نعمة الهداية يا رب، إن مش أنا اللي وقع من جيبي دي. أنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز أكلمكم الليلة عن إيه؟ عايز أكلمكم الليلة عن لحظة من أخطر اللحظات اللي هتمر بينا في حياتنا، لحظة وزن الأعمال. لما هتتوزن، أنت هتتوزن. أنا إيه؟ أنا هتوزن؟ هتتوزن. أنت هتتوزن. أنتوا عارفين يعني إيه تتوزن يا جماعة؟ عارفين اللحظة اللي هتعرفوا حقيقة وزنكم عند ربنا إيه؟ حقيقة قيمتكم عند ربنا إيه؟ اللحظة اللي كلنا هنعرف، كل واحد هيعرف هو فعلاً كان عند ربنا إيه؟ هو فعلاً كان يساوي إيه؟ هو فعلاً كان قيمته إيه؟ لحظة الوزن. بس ربنا بيقول والوزن يومئذ الحق. في الدنيا كانت المقادير على حسب المركز والشهادة وابن مين وفلوسه إيه وعربيته ماركة إيه. في الآخر مفيش الكلام ده، الحق بالعمل يا جماعة، بالعمل. أنا عايز أكلمكم عن اللحظة الخطيرة في أحد الآثار، إن كفة الميزان قد ما بين السماء والارض. طب ليه؟ لما تفكري ليه؟ لان كل عمل انت عملتيه تحط فيها كل حاجه. انا كمان عايز اسالكم، مره حد منكم بكى لما افتكر اول ليله في القبر؟ مره حد مننا بكى لما افتكر هيتوزن اعماله ازاي؟ مره بكيت لما افتكرت اكبر ذنب عملتيه في حياتك؟ مره بكيت لما افتكرت اليوم اللي اعمالك هتجسد فيه وهتتحط الحسنات هنا والسيئات هنا؟ يا فرحه وفرح ومهجه قلوبنا لما حسنه تتحط في كافه الحسنات، ويا لفه وحسره قلوبنا لما سيئات تتحط في كافه السيئات. كل حاجه بتتجسد يا جماعه. اللي كان ربا الفلوس اللي كلها وكل لقمه كلها وكل مليم حرام دخل جيبه هيتجاب ويتجسد ويتحط في كافه السيئات. اللي اشترى عربيه او بنى عماره من مال حرام هتيجي متجسده وتتحط في كافه السيئات. اللي كفى الاسره فقيره عرق وكل نقطه عرق ورايح يودي لها الاكل وكل مليم وكل مشوار وكل لتر بنزين اتصرف وراكب عربيته ورايح هناك في ميزان الحسنات بتاعه يتجسد ويتحط. اللي دعت واحده الى الله والتزمت على ايدها، انت واللي دعيته واعماله وجهده وعمل حياته كله يتجسد ويتحط في كفه الحسنات بتاعتك. كل علبه مكياج تتحط في كفه السيئات، كل علبه سجاير بكل نفس تتحط في كفه السيئات، كل واحده اختبتيها على قد وزنها تتحط ازاي؟ لانك اكلت لحمها ميته. كل هديه جبتها لامك وابوك ورحمتك تتحط في كفه الحسنات وتتجسد. كل درس حضرته، كل نقطه عرق حرقتها، وكل خطوه مشيتها ليه، وكل فلوس جبت بيها تاكسي او مواصله وانت رايح ليه، وكل دقيقه مرت عليك وكل كلمه سمعتها تتجسد وتتحط في كفه الحسنات. يا جماعه وزن الاعمال مش موضوع بسيط. عشان كده ليه الكفه ما بين السماء والارض؟ لان في ناس سيئاتها تملى ما بين السماء والارض، وفي ناس حسناتها تملى ما بين السماء والارض. في ناس ذكرها لله اللي ما بين السماء والارض، في ناس قيام الليل عندها يملى ما بين السماء والارض، في ناس جهودها في الدعوه يملى ما بين السماء والارض. يا شباب يا شباب، انا عايز اكلمكم الليله عن مواقف هتحصل على الميزان. انا عايز في السلسله دي نعيش ايه حب النبي ده عليه الصلاه والسلام لينا واقفه معاه. ايه الميزان ده؟ ما احنا بنقف مع كل مره مع حاجه عشان نعرف ان الموضوع مش عمليه يتوزن وسلام عليكم. لا، الموضوع كبير. تخيل كده وانت واقف على الميزان دلوقتي وجت اول اعمال ليك، اول ما بلغت اعمال سنه 2001، ده انا كنت في ثاني ثانوي مثلا، ثاني ثانوي ده السنه اللي بدا الواحد يعصي فيها وبدا يزيد فيها وبدا ينحرف فيها، تتحط السيئات. يا نهار ابيض. بعد كده سيئات 2002 ثالثه ثانوي، الحمد لله كان الواحد ملهيت المذاكره بس ما كنتش بتصلي. تعالى 2003 السنه اللي دخلت الجامعه فيها، ده انا عملت فيها مصايب. 2004 السنه اللي كنت في اوضه فيها وكنت فاضل المعاصي والرحلات والطلعات والسهرات. 2005 و6 و7 لا ده سنين الانفتاح. الانفتاح في المعصية الانغلاق في المعصية والعياذ بالله. بعد كده السنين اللي كنت مشغول في الدنيا والجواز والشغل فيها، تخيل الوزن ده، المواقف اللي بتحصل. من ضمن المواقف ممكن واحد يقف على حسنة واحدة، حسنة واحدة. انت ما تعرفيش قعدتك الوقت تسمعي كلمتين عن ربنا قد ايه في ذهنك. انت ما تعرفش انت التراويح اللي نازل تصليها قد ايه في ذهنك. انت ما تعرفش القرآن اللي انت ناوي تقراه في خير الليل لله قد ايه في ذهنك. يا جماعه الحسنه ممكن تفرق. وهو واقف مستني حسنه، طب اخدها من مين؟ امي، امي حبيبتي اللي كانت بتحبني اكتر من روحها، اللي كانت بتجوع وتاكلني، اللي كانت بتسهر وتطيبني، اللي ضحت عشان بكل حاجه. امي انا عايز حسنه، نفسي نفسي انا يا امي تقولي لي كده. طب ابويا نفسي نفسي، طب اخويا نفسي الاجابه، طب ابني اللي ضحيت بحياتي كلها عشانك عشان تركب عربيه وتسكن في شقه تمليك من وانت لسه في الجامعه، نفسي نفسي. طب وبعدين يا جماعه موقف الميزان مش موقف سهله. تخيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى برجال لهم حسنات امثال جبال تهامه بيضاء، يعني كافه الحسنات يلاقي فيها جبال جبال. الله اكبر، ده انا من السابقين. وجبال بيضه وحسنات بيضه وبتلمع، وفجاه يجعلها الله هباء منثورا، تتنسف فجاه قنبله تمسكها ازاي؟ كفه السيف طبت، كفه السيف طبت ثانيه ازاي؟ ليه؟ لانهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الشباب اللي قدام الناس عامل ان هو كويس وبينه وبين ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كل حاجه، انا مش بتكلم على اللي بيعمل معاصي بيقع فيها بينه وبين نفسه غصب عنه، انا بتكلم على المنافق اللي بيعمل كده متعمد. من ضمن المواقف المرعبه على الميزان يا جماعه موقف الراجل اللي 99 صاحب سيئات اتحطوا، خلاص انا مفيش امل. عبدي انا في حسنه ليك ما اتحطتش في كفه الحسنات، مفيش يا رب. مفيش مره صليت ركعتين في كون في الليل، لا يا رب. مفيش مره رحت اليتيم، لا يا رب. مفيش مره قعدت جنب الضحى، لا يا رب. مفيش مره اتكلمت عني مره، لا يا رب. مفيش مره صليت ركعتين سنه، لا يا رب. طب في سيئه محسوسه عليك وهي في سيئه انت عملتها وما اتحطتش، اخترت مره وما لقيتهاش، لا يا رب موجود. بصيت بصه واحده وما لقيتهاش موجود يا رب. طب عبدي انت لسه لك حسنه، يا رب هتعمل ايه؟ هتعمل ايه بكفه السيئات؟ طبه طبه رهيبه، ليك بطاقه مكتوب فيها لا اله الا الله تتحط تطيش الكفه كلها، كفه السيئات كلها. ليه؟ قلبه وهو بيقولها كان في صدق شكله ايه؟ كان في حب لربنا شكله ايه؟ كان في مشاعر خالصه لربنا شكلها ايه؟ الاخلاص طيش السيئات كلها، لانها كلمه الاخلاص. من المواقف الرهيبه يا جماعه موقف لما يجي بقى اللي ظلمتوهم اللي شتمتيهم اللي اختبتيهم، فياخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. بعد ما الحسنات اتحطت في كفه الحسنات وسيئاتنا والحسنات طبت، هاتي شويه دول انت شتمتني، هاتي شويه دول انت ظلمتني، هاتي شويه دول انت اختبتني، هات الحسنات خلصت. طب وبعدين؟ خد سيئات بقى. اوعي اوعي تيجي يوم القيامه تلاقي كبائر في ميزانك انت ما عملتهاش، اوعى تيجي تلاقي زنا في ميزانك. انا يا رب ما وقعتش في الجريمه دي، انت ظلمت واحد وقع في الجريمه دي اداك من سيئاته. اوعى تيجي يوم القيامه تلاقي في ميزان الجواب عوف، يا رب ده انا ما كنتش متبرجه اصلا، في واحده متبرجه انت طلعت عليها شعر واختبتيها وكنت بتلم عليها دايما. اوعى تيجي يوم القيامه تلاقي ذنوب وفضائح في ميزانك، يا رب ما عملتهاش، انت ظلمت وهتكت عرض حد، انت استتمت، انت اعتديت على حد، انت انت انت كلت ورث حد، انت كلت من اليتيم، انت عملت اي مصيبه، السيئات بتاعتي كلها اتحطت ليك. يا جماعه صدمات، يا جماعه صدمات على الميزان. اكبر صدمه على الميزان بتحصل للجميع بلا استثناء ساعه ما تكتشف ان نفس الميزان اللي اعمالك هتتوزن عليه هو نفس ميزان ابو بكر وعمر. ابن مسعود يحط رجليه بس ساقه في الميزان اثقل من جبل احد. طب احنا نروح فين نكتب؟ هنتوزن في نفس الميزان ازاي؟ لازم تشتغل، لازم تشتغل نفس الميزان، مفيش ميزان مختلف. الصحابي اقل عمل عمله يملى كفه الحسنات، طب واحنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا شباب؟ يا شباب عايزين نفوق يا شباب، يا شباب القيامه يقين يقين يقين. انا عايز نعيش كان القيامه يقين، لان فعلا يقين يا جماعه. يا اخوانا علامات الساعه ظهرت، علامات الساعه الصغرى عشرات العلامات منها ظهرت، عايزين نفوق. العلامات المبكره لاكتشاف الاورام خطيره، العلامات المبكره لاكتشاف الزلازل مهمه جدا، طب العلامات المبكره لاكتشاف الطامه الكبرى الصاخه الواقعه يبقى مهمه ولا مش مهمه؟ يا شباب جرس الانذار ليوم القيامه بدا يضرب ضرب متصل. يا شباب ايه علامات القيامه؟ ايه علامات الزنا؟ بقى هوم ديليفري، الربا داخل كل بيت، ضياع السنه سنه النبي عليه الصلاه والسلام، بقوا بيشتموا بسنه النبي في الجرائد العلمانيه دلوقتي وبيعتدوا عليهم، عليهم لعنه الله، ربنا يتوب عليهم وياخذهم. ايه تاني؟ القتل بقى الوقت البلطجه مفيش اكتر منها، الكاسيات العاريات ما انتوا شايفين في الشوارع اهو، بقى الشوارع خطر على الشاب اللي مش متجوز اللي بيمشي فيها. المعازف بقى في دعاء على الفضائيات بتروج للمعازف، وممكن تعمل وممكن انا سهل اللي تسند بس في المعادن. بقى ايه تاني؟ ايه علامات الساعه الصغرى الثانيه يا جماعه اللي لسه ما ظهرتش؟ الخمر بقت تيك اواي اهي وبقت هوم ديليفري وبقت اندر كول. ايه اللي لسه ما ظهرش يا اخوانا؟ ايه اللي لسه لغايه دلوقتي مدعي النبوه البهائيه والقديانيه؟ كل دي حاجات ظهرت دلوقتي وبقت موجوده دلوقتي. كل دي علامات ساعه صغرى. يعني انت دلوقتي من ساعه ما بتنزل من بيتك وتروح مشوار وترجع بتشوف اكثر من 20 علامه في المشوار الواحد. كل متبرجه علامه من علامات الساعه، كل اغنيه حب علامه من علامات الساعه، كل بنك ربوي علامه من علامات الساعه، كل تاجر مخدرات، كل واحد ماشي بمطوه في جيبه، كل منظر من المناظر دي علامه من علامات الساعه، كل عق الام وابوه، كل حاجه من دي علامه. يعني علامات الساعه بقت نص البلد دلوقتي. يبقى ازاي نحصل عنها يا شباب؟ يا جماعه الاخره، يا جماعه الاخره، يا جماعه الاخره اكثر مما نتصور. انا نفسي في السلسله دي ان انا انقل لكم احساس الاخره خطيره قد ايه. والله ما هو تطرف، التطرف انك تدفني راسك في الرمل، التطرف انك تدفني راسك في الرمل على الوقائع اللي هتعيشها لحظه بلحظه في حياتك، التطرف انك انت تغفلي عن حياتك الحقيقيه، عن اخطر احداث حياتك، عن يا جماعه احنا في الدنيا بنعمل حساب حاجات بسيطه جدا وامتحانات صغيره جدا. امتحان القبر فيه اعظم منه، امتحان الميزان فيه اخطر منه، يوم القيامه فيه اعظم منه. عما تساءلون عن النبأ العظيم. منظر اثنين قاعدين يشيطوا مع بعض على السيتنج، او اثنين قاعدين في البلاي ستيشن او الكوفي شوب وبيتكلموا. ما مين اللي بيتكلموا كتير في النار والجنه دول؟ هما بيتكلموا ليه وبيقولوا ده حرام وده حرام؟ حرام ليه؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. لا عندك انا مصدق بأمارة ايه؟ ازاي مصدق؟ ازاي بتقولي مصدق؟ وليه متصل ربنا؟ ازاي بتقولي مصدقه ولسه الماضي بتاعك مش راضي تحيي حياتك؟ ازاي بتقول مصدق ولسه مش عايز تصلي في الجامع؟ ازاي بتقولي مصدقه وانت مش عايزه تجتهدي للاخر النهار؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، في الدنيا وفي القبر وفي الاخره. انا مش هتكلم كتير، الموضوع لا يحتمل كلام كتير. انا قبل ما هجيب لكم اللي انتم مش شايفينه هجيب لكم اللي انتم شايفينه. الم نجعل الارض والجبال وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا. انا قبل ما اكلمكم عن اللي انتم مش شايفينه هجيب لكم حاجات انتم شايفينها بعينكم. كل واحد فيكم هوصل له رساله لغايه المكان اللي هو فيه، حتى اللي في البار، حتى اللي في النايت كلاب. هموت لهم واحد حبيبهم وهو واقف يغني او وهو قاعد وسطهم بيشرب قمر، يموت وسطهم عشان الرساله توصل لهم. مفيش حد مش هتوصل له الرساله بطبع بريد خاص لغايه عنده هو على عنوانه هو عشان ما يبقاش حد له حجه. كله وصل له رسائل خاصه غير الرسائل العامه اللي في القران. ان يوم الفصل كان ميقاتا، الفصل الحكم النهائي، يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا، مليارات مليارات مليارات طالعه من تحت التراب وفتحت السماء فكانت ابوابا، مليارات المليارات من الملائكه. كل ملك نازل عارف هو هيقبض على مين وهيقصد مين وهيبقى ساقط لمين وهيبقى شهيد على مين. كل ملك عارف موقعه ومكانه في السيطره على الاحداث يوم القيامه. وفتحت السماء فكانت ابوابا، وسيرت الجبال، الجبال العظيمه دي اللي محاوطه ببلاد العالم من كل ناحيه، فكانت سرابا. ان جهنم كانت مرصادا. تخيل واحد بيترصد لك، تخيل واحده بتترصد لك، هتجيبك. ان جهنم كانت مرصادا، بترصد مين اللي عصى ربنا؟ مين اللي يستحق ان هو يقوم يبتلع داخلي؟ للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا. انا مش بكلمك على لسعه ولا لسعتين، مش بكلمك على ربع ساعه في نار ولا اعوذ بالله، مش بكلمك على حرق جه في الايد وبيجروا بسرعه على مستشفى الطوارئ، لا، لابسين فيها احقابا مئات السنين ولا اعوذ بالله، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. مفيش كوبايه ميه ساعه، طب كوبايه ميه عاديه، طب اي حاجه. يا رب احنا نجرب العطش يا جماعه في الصيام، ازاي لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا؟ ازاي يستحمل يا رب؟ اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، انما تجزون ما كنتم تعملون. لا يذوقون فيها الا لابسين فيها احقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا. الحميم اللي من النار اللي فيه يشوي، والغساق اللي من الجليد اللي فيه يشوي برضه. ان جهنم كانت مرصادا. مرصادا يا جماعه، مش خايفه من النار ازاي؟ فين الدليل انك خايفه منها؟ فين الدليل انك مصدق انها موجوده؟ فين الدليل انك مصدق ان لها سبع ابواب؟ فين الدليل انك مصدق ان عمقها 70 خريف؟ فين الدليل يا جماعه؟ يا اخوانا الكلام في الاخره والله قمه العقل. عايزين نتكلم ليل نهار. ده الرسول بيقول من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عيني فليقرا اذا الشمس كورت. من سره المؤمن بيفرح بالسماع عن الاخره، يفرح ان درس الليل عن الاخره ليه؟ لانه عارف انه هينصر وهيتشجع وهيجتهد عشان ينجو من الاخطار بتاعتها. يفرح لما يلاقي تحذير، يفرح لما يلاقي تنبيه واشاره تنبيه. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا وكل شيء احصيناه كتابا. فذوقوا بعد الاحقاب فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا. سبحان الملك، كل اللي عندها يا رب، كل اللي عندها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا، حساب يعني حسبك حسب. كفاية يا رب، خد كمان، كفاية كمان. الجنة يا جماعة مش على قد عملنا، الجنة لو على قد عملنا كانت مدينة تبقى أجمل منها، كان راسك بره وجنة تبقى أجمل منها. الجنة لو على قد عملنا كانت تبقى زي بيوتنا وممكن أقل كمان يا جماعة. ولكن جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. يا اللي علمانيين، يا اللي بتسيبوا شبهات ضد الإسلام وضد السنة وضد القرآن، يا اللي بتحاربوا الإسلام حرب خبيثة على صفحات الجرائد، أنا بقول لكم هيجي اليوم اللي مش هتنطقوا فيه حرف، هيجي اليوم اللي مش هتتكلموا فيه، هيجي اليوم اللي مهما تتعذبوا وتتجلدوا في نار جهنم مش هتقدروا تنطقوا. أنا بحذركم من سؤال ربنا في دنيتكم وصحتكم وولادكم ومراكزكم وكرامتكم وموتكم وخروج روحكم وقبوركم وآخرتكم. والله العظيم أنا بحذركم من اللي ربنا حذركم فيه في القرآن، لهم في الدنيا خزي ونذيقهم يوم القيامة عذاب الحريق. انا بحذركم من انتقام الدنيا والاخرة. انا بحذركم ان بتتكلموا عن سنة رسول الله وبتطعنوا في احاديث رسول الله ومسميين نفسكم مسلمين وانتوا علمانيين بتستخبوا وراء ستار الكلام في الدين. انا بحذركم من كل حرب خبيثة على الدين. ربنا لا هينتقم منكم، مش حد اللي هيرد منكم. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. شوف لك سكة ارجع بقى يا اخي، بقى شوف لك سكة ارجع بقى. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. ياللي مش مصدق قريب أو هتشوف. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، عايزك تفتكر الكلمة دي كل في كل لحظة، في كل مرة نفسك هتراودك على معصية، في كل مرة نفسك هتراودك على أي معصية أو أي حاجة أو أي سهوة تقع فيها. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ده لو واحد اتحكم عليه بخمس سنين سجن، والسجن ده لا فيه زقوم ولا حميم ولا أغلال ولا سلاسل، بيبقى حاسس إن الدنيا انتهت. أمال اللي اتحكم عليه بسجن جهنم يعمل إيه؟ إنا أنذرناكم عذابا قريبا، عذاب مستمر. في الدنيا الاعتراف بيخفف العقوبة، في الآخرة مهما اعترف عذاب مستمر خلاص والعياذ بالله. عذاب مهين، لما كان نابليون بونابرت اتأثر وراح يتأثر وراح يتنفى في سانت هيلانا، فعملوا له في الطريق حبل واطي عشان لما يعدي من عليه اضطر ان هو يوطي رقبته فيوطي كرامته، فلما وصل عليه قام موطي ركبته وفضل صدره رايح مش عايز يتهان. يوم القيامة العذاب مهين، مهين محدش يقدر يتفادى الإهانة اللي فيه. عذاب أليم، أليم فظيع، يوم يصطرخون في النار والعياذ بالله. عذاب عظيم، عذاب يا جماعة، عذاب القيامة ده عذاب رهيب يا جماعة. إنا أنظرناكم عذابا قريبا، لازم الجملة دي نفضل فاكرينها دايما. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، اللي أنت عملته مش أي حاجة تانية بس، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يا ريتني، عارفين بيقولها امتى؟ لما بيشوف الحيوانات ربنا قال لها كوني تراب، يقول يا ريتني يا ريته كان حيوان. المغني اللي بيقعد قدامه آلاف وفرحان، الكلب الولف بتاعه يتمنى انه كان يبقى الكلب بتاعه عشان يبقى ساعتها تراب من العذاب اللي ممكن يشوفه لو ربنا ما غفرلوش. يا ليتني كنت ترابا، كلمه ما هي سهله يا جماعه. في الاول في القبر كانوا بيقولوا رب ارجعون، انما الوقت خلاص ما عادش في امل، عايزين يخلصوا وخلاص. يا ليتني كنت ترابا. ساعتها السؤال اللي بيجي في صدره ساعتها، انا وديت نفسي فين؟ انت وصلت نفسك لايه؟ وصلت نفسك لايه؟ تخيل لما يلاقي الرسول بيكرهه والملائكه بتلعنه والارض بتشهد عليه ورب غضبان عليه، انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ انا وصلت نفسي ده لو واحد وقع في الزنا قدام ابوه، قدام ابوه، طب قدام ربنا، ده اللي بيقع في الزنا ده قدام ربنا. لو واحد قاعد في اوضه ولواء قاعد جنبه وخايف من عسكري عشان يشوف هو بيدخن، مش خايف من اللواء، خايف من العسكري؟ ولله المثل الاعلى، مش خايف من ربنا وخايف من المخلوق وخايف من البشر وبتتفطر عن اعينهم ليه؟ يا جماعه لو واحد جه في وسط مسجد في خطبه الجمعه والعياذ بالله وقع في الزنا ازاي؟ طب ما الدنيا دي كلها مسجد، كل ذره فيه بتسبح ربنا، ازاي في وسط العباده دي كلها نيجي احنا ندنسها بالكبائر وبالمعاصي دهيت؟ لو واحد عدى جنب القصر الجمهوري قاعد يتمشى يحصل له ايه؟ القصر الجمهوري هو فاكرها عماره يعقوبيان، ده القصر الجمهوري. يا امال بقى حمى الملك، مش حمى ملك من ملوك الدنيا، حمى الملك الجليل ملك الكون. يا جماعه العذاب الرهيب اللي في سوره النبأ والنعيم الرهيب اللي فيها، الحد الفاصل الوحيد بينه وحرمات الله، ناس عدوها وناس ما عدوهاش. اللي ما عدوهاش خدوا النعيم، واللي عدوها خدوا العذاب المقيم. ما نقدرش نعدي. انا بحذرك اللي بتعصي ربنا، انا بحذرك اللي متماليات معصيه ربنا. لو ربنا غضب هيحصل ايه؟ لما ربنا غضب على ابليس ولعنه، لعنه يعني طرده من الرحمه، يعني ما عادش لو سمع كلام دي بيتاثر. يعني ابليس ممكن يكون قاعد الوقت عايز يضل حد من الناس وهو بيسمع كلام الدين ما بيتأثرش لانه اتلعن اتطرد من رحمه ما عادش يقدر يذوق رحمه ولا اعوذ بالله. لو ربنا طرد شاب بسبب معصوم من رحمته هيروح فين؟ احنا يا جماعه وصلنا للمرحله الخطر، شبابنا وصلوا للمرحله الخطر، شبابنا والله يا جماعه انا بقول الكلام ده ويعلم الله ليه الملتزمين قبل غير الملتزمين. انا بقول ان احنا كلنا في خطر، الغفله اللي احنا كلنا غافلين، كلنا مش حاسين بخطوره الموضوع، كلنا مش قادرين نتخيل يعني ايه قبر، كلنا مش قادرين نتخيل يعني ايه مثال، كلنا مش قادرين نتخيل يعني ايه هنعيش لحظات الصراط لحظه لحظه، كلنا مش قادرين نتخيل يعني ايه عرض على الله، مش عارفين نتصورها ما بنقفش قدامها. ليه الصحابي لما سمع ايه الصراط وان منكم الا واردها بكى ونهمه ودموعه نزلت؟ ما احنا بنسمعها ما بنبكيش، لانه لما سمعها وقف وعرضها على قلبه. احنا بنسمع وبنعدي، احنا بنسمع في التراويح وبنعدي، لا انا عايز اقف قدام كل ايه، عايز اقف قدام كل ايه، عايز كل ايه عن الجنه والنار تكرريها ثلاث اربع مرات وانت بتقريها، تكررها خمس ست مرات وانت بتقراها. عايزين يا جماعه نعيش، عايزين نعيش دين يا شباب. على فين يا شباب؟ قبل ان يوضع الميزان هنعمل ايه يا شباب؟ قبل ما يوضع الميزان هنعمل ايه؟ انا عايزك توزن نفسك من الوقت، انا عايزك توزني نفسك من الوقت، انا عايز نتوازن يا شباب، عايز نتوازن، نوزن نفسنا من الوقت. هنعمل ايه؟ انت عارف انت هتوزن فيك ايه؟ ثلاث حاجات. هيتوزن قلبك، قلبي، قلبي اللي ملهاش هوات، حتى لو ما بعصيش ربنا بجوارح قلبي ملهاش هوات. وهيتوزن عملك، عملك كله اللي عملته، وهيتوزن جوارحك. اعرف من الوقت وزن جوارحك ايه، وزن عينك ايه، بكيتي بيها كم مره ربنا؟ يا جماعه اللي بيتقل عينك في الميزان بكاها من خشيه الله، اللي بيتقل ودنك في الميزان سمعها للقران بخشوع، اللي بيتقل قلبك في الميزان حب ربنا والاخلاص لربنا اللي فيه، اللي بيتقل لسانك في الميزان كتر ذكر ربنا وتلاوه القران، اللي بيتقل ودي اللي بيتقل كل ايدك في الميزان قد ايه؟ قد ايه استعملتيها في طاعة ربنا وسبع الشرايط والمواقع الاسلامية؟ قد ايه؟ مسكتي بقى المصحف قد ايه؟ برجليك مسكت للمساجد والدروس وحضرت دروس في الجامع وحضرت دروس للعلماء والضعاف الجامع قد ايه يا جماعة؟ يا جماعة تقلوا جوارحكم من الوقت، تقلوا جوارحكم يا جماعة عشان توزن في الميزان وزنة ايه؟ يا جماعة تقلوا قلوبكم من الوقت اللي هو حب ربنا، اللي هو رضا عن الله، اللي هو يقين، املوها اخلاص، املوها خوف وخشيه، املوها تعظيم واجلال لله، املوها معرفه ربنا سبحانه وتعالى. الفرصه ايه؟ الباب مفتوح اهو، الفرصه يا اللهم اوقف رمضان علينا، اللهم اوقفه علينا يا رب. الفرصه اديتها لنا ايه يا رب؟ تقلوا، تقلوا صحيفه حسناتكم، تقلوها بحسنات كتير، اعملي اكبر حسنات تقدر تعملها في حياتك، اعمل كل اللي تقدر عليه. الاعتكاف يا جماعه، الاعتكاف في المسجد في بيت ربنا سبحانه وتعالى، نموت نفسنا في الحسنات يا شباب، ما نضيعش حسنه. تقلوا قلوبكم، تقلوا جوارحكم، تقلوا اعمالكم الصالحه وحسناتكم يا شباب. في واحد بيوزن امه في الميزان، سيدنا ابراهيم، ان ابراهيم كان امه، واحد بيوزن الف. لما عمرو بن الخطاب بعت لعمرو بن العاص فتح مصر قال له بعت لك اربعه، الواحد بألف، بألف يا شباب يا اللي نفسي تبقوا الواحد بألف، يا بنات يا اللي نفسي الواحدة تبقى بألف راجل بألف فارس، وفي واحد بعشرة إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وفي واحد بغثاء ولا وزن ليه ولا قيمة ليه. أنت لو مت الوقت الدنيا هيحصل إيه؟ أنت لو مت الوقت الصاغ بتاعك هيتفتح شكله إيه؟ يا جماعة عايزين نعرف إحنا وزننا قد إيه؟ قبل أن يوضع الميزان عايزين نوزن نفسنا، قبل أن يوضع الميزان عايزين نعرف ثقلنا الحقيقة عند ربنا سبحانه وتعالى. اللهم ثقل موازيننا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم خفف سكرات الموت علينا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثقل موازيننا، اللهم تقبل حسناتنا، اللهم ضاعفها، اللهم ضاعفها، اللهم املأ قلوبنا بالإخلاص لك وحبك والرضا عنك والإخبات والإنابة إليك. اللهم يا رب ثقل جوارحنا بطاعتك يا رب، يا رب حبب إلى أيدينا وأرجلنا وأعيننا وأسماعنا وأبصارنا وألسنتنا طاعتك يا رب العالمين. يا رب استعملنا في كل لحظة من أعمارنا في طاعتك، يا رب املأ ليلنا ونهارنا بطاعتك، يا رب يا رب غير حياتنا إلى ما تحب وترضى، أقمنا على مرادك، استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، اصطنعنا لنفسك، اختارنا، اصنعنا على عينك يا رب. يا رب اخذ في قلوبنا علو الهمة وحسن الظن فيك يا رب العالمين. يا رب يا رب انقذ شباب أمة محمد، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات، اللهم ايقظ رجال هذه الأمة ونساء هذه الأمة، اللهم اجعلهم كلهم أبطال لنصرة دينك وجندا من جنودك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.